وبلاد الكفر حالها حكامها أعز أمنع ويمنعونهم من شرائع الإسلام. وفي هذه الحالة يجب عليهم أن يهاجروا لمن كان إمكانية الهجرة له. ودائما كنت أقول لأصحابي في فرنسا وفي بريطانيا على يعني عندهم في بريطانيا عندهم لا يسمحون الظاهر إلا يعني جواز واحد، لكن الفرنسيين الليبيين والذي يسمى الطوانسة التونسيين كذلك الجزائريين كلهم لهم جوازان، فما حق لهم ولا استقام إلا أن يلحقوا ببلادهم ويحفظوا دينهم ودين أولادهم. هذا هو، هم أعز أمنا لا يغيرون، فإذا كان أعز أمنا وأقوى ولا يغيرون فلا شك أنه يكون سببا لإثارة غضب الله تبارك وتعالى وتعميمهم بالعقاب. فينبغي للمسلمين أنت وهو وهم وهؤلاء قد يكونوا أعز أمنا بالنسبة لمن تحتهم أولادهم أزواجهم وكذا وكذا، هذه المسألة داخلة عليهم. إذن فما يجوز للإنسان أن يرخي حبالهم ويجعلهم أحرارا كما يفعلون كما يريدون ويتركون الصلوات وغيرها. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا سويد ابن سعيد، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا من طريق آخر عن المنذر ابن جرير عن أبي، والمنذر أيضا وثقه ونقول الحديث يتقوى بعضه مع بعض. كذلك أخرجه من طريق يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك من طريق آخر، كذلك هذا الحديث جاء من طريق آخر أصح وأقوى. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن عبيد الله. أبو إسحاق مدلس، لكن شعبة كان يكفي تدليس المدلسين، ما كان يروي عنهم إلا ما كان يسمع منهم، يحدث عن عبيد الله بن جرير. كذلك من طرق عدة كثيرة الإمام أحمد رحمه الله روى هذه الرواية، لكن مدارها على أبي إسحاق عن المنذر بن جرير أو عبيد الله بن جرير. وله شاهد صحيح عند أبي داود عن قيس، هو قيس بن أبي حازم الثقة المعروف، قال قال أبو بكر بعد أن حمد الله، عند أبي داود شاهد بعد أن حمد الله وأثنى عليه، يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عموم الآية، والآية إذا تركت على عمومها ولا تفسر في ضوء السنة فقد ضل آخذ الحديث بعمومها. فإذا كان عليكم أنفسكم ما يضركم، اتركوا الناس يفعلوا ما يشاءوا، لكن هذا الحديث هذه الآية مفهومها أنه إذا كان قد بذل جهده وهو ليس عليه إلا على الدرجات الإنكار الثلاث، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا كان من درجات هذه المراحل كلها من الإنكار مضى فلا يضره من ضل إذا اهتدى هو، لكنه إذا كان قادرا ثم بعد ذلك سكت فهو شيطان مخرس. فيقول أبو بكر رضي الله عنه إنكم تقرؤون هذه الآية وتدعونها على غير مواضعها، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب مثل ما جاء هنا. وفي رواية أمر أن حسين ما من قوم يعمر فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا، عند أبي داود هذا، ثم لا يغيرون إلا يوشك الله أن يعمهم بعقاب. وإسناده صحيح. قيس بن أبي حازم وهو من المخضرمين أدرك أبا بكر رضي الله عنه وسمع منه. ثم بعد ذلك قال حدثنا سويد ابن سعيد هو الهروي كان في آخر عمره يتلقن، قال حدثنا يحيى بن سليم وهو الطائفي صدوق لكن حفظه غير مرضي حفظه سيء، صدوق سيء الحفظ، صادق اللهجة لكن الحفظ ضعيف، حفظه ضعيف. أنا عبد الله بن عثمان بن خثيم ثقة، أنا بالزبير محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير، عن جابر رضي الله عنه، هنا أيضا أبو الزبير مدلس، عن جابر رضي الله عنه قال لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر قال، أولا ننظر أبو الزبير مدلس، نعم، لكن تابع أولا يحيى بن سليم، أيضا يحيى بن سليم هذا يعني صدوق سيء الحفظ، إلا أن مسلم بن خالد الزنجي قد تابعه عند ابن حبان رحمه الله من طريق ابن وهب، قال أخبرني مسلم بن خالد عن ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر لما رجعت مهاجرة الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسلم بن خالد الزنجي أيضا صدوق له أوهام، فقد تابع مسلم بن خالد يحيى بن سليم فيتقوى إلى الحسن لغيره، هو حديث حسن وقد حسنه الشيخ الألباني أيضا في مواضع. على كل حال، عن جابر لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، من هم مهاجرة البحر؟ مهاجرة الحبشة، قال ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة. هنا جاء تفسير مهاجرة البحر، من هم الذين هاجروا إلى أرض الحبشة؟ ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال فدية منهم، بلى يا رسول الله، بينا نحن جلوس، بين اسم ظرف في الوقت وفي المكان نفسه يكون، يعني كأنه في الوقت الذي نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم، رهابين جمع رهبان، كأنه جمع الجمع، يعني رهبان جمع رائب، فقال عجوز من عجائز رهابينهم، يبدو أنه المرأة أيضا تسمى راهبة، وجمعها ربما تكون راهبات، لكنه لما قال عجوز من عجائز رهابينهم، وكلمة عجوز وهي مرت تطلق على الذكر والأنثى، معروف هذا، نعم، تحمل على رأسها قلة من ماء، قلة في الغالب الذي يكون من الطين المطبوخ، هذا قلة، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبز، قد تكون قلة كبيرة أو صغيرة، لكن قلة هجر، هنا الشافعي رحمه الله كان يقول المقصود منها قلة هجر إذا كان الماء قلتين لم يقل يعني مزادتين وشيء من مزادة جلد الغنم الوسط، قال كل جلد الشاة الوسط، مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها، فجعل أي هذا الفتى إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها، تصوير كامل للموضوع، فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت قامت التفتت إليه فقالت سوف تعلم يا غدر. غدر إيش معنى غدر؟ غدر هذا أصله غادر، وتعرفون أن هناك كلمة يسمونها معدولة، العدل من علل الممنوع الصرف على العدل، نعم، معدولة يعني تكون الكلمة بصيغة معروفة على قواعد اللغة لكنه قد يغيرون بصيغة أو بلفظ آخر، مثل آمر عمر، زافر زفر، غادر غدر، فهنا قالت يا غدر إذا وضع الله الكرسي، سبحان الله، نعم، هذا من أجل ما يكون، هم كانوا يؤمنون بما جاء موسى عليه السلام من هذه الأشياء كلها، أو عيسى عليه السلام، كانوا هم نصارى، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده قدم، سبحان الله، هذه يعني تزلزل القلوب، ما هو كذا، هذا النصف، فربما يكون إن شاء الله يكون أخذ. نعم، وقد يكون هناك ناس قد في حينه في الحقيقة يظلم الناس ثم يرجع إلى ويفيه من غضبه، فلعله يكون تعب، والله أعلم. قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم هناك لم تقل هي أن الناس لم يساعدوني ولم يأخذوا منهم ظلامتي ومظلمتي، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحث أمته أنه مثل هذا إذا كان مظلوم فلا بد أن تأخذوا على يد الظالم وتجبرونه على الحق إجبارا. صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. نعم، ولذلك إذا رأوا ضعيفا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الجاهلية هناك ناس فيهم من مكارم الأخلاق فاجتمعوا وقالوا كانوا يظلمون الناس، الناس يأتون به في المواسم ليبيعوا الجلود وغيرها وغيرها، فكانوا يأخذون منهم ولا يودونهم أثمان، فقاموا لرفع مظالم الناس وجعلوا حلف الفضول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيها فيما قبل البعثة، فقال لو دعيت مثل إلى مثل هذا في الإسلام لأجبت، لو دعيت إلى مثل هذا. كان أحد من الأخوان يسألني عن الجمعية وكذا، يقولون هل الجمعيات هذه هي الأحزاب؟ لا، الأحزاب لها أفكار خاصة ولها أفكار، فتعرفون الأحزاب السياسية خاصة هذه لها قواعد خاصة وكذا، لا يبالون بالكتاب والسنة وكذلك بقواعد الشريعة، لكن الجمعيات إذا كانت مثل جمعية تحفيظ القرآن مثلا اجتمعتم في هذا البلد الحرام وكل من يشترك فيه جزاه الله خير له أجره، ليس فيه أي تغيير وليس فيه خيانة وكذا، فهذا مطلوب مثل هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى هذا إلى مثل هذا في الإسلام لا أجبته. أظن هذا الاستدلال ليس ببعيد عن مشروعية الجمعيات، يجعل الناس فيما بينهم يتعاهدون أنهم إن شاء الله يعملون الخير، إذا كان هناك فقراء مساكين وعندهم يحتاجون إلى تغذية، كذلك هناك الشباب يحتاجون إلى الزواج، هذه كلها جاءت الحمد لله في هذه البلاد الكريمة زاد الله خيرنا. ثم بعد ذلك قال حدثنا القاسم ابن زكريا ابن دينار، وهو طحان، كان طحانا وثقة، عن عبد الرحمن ابن مصعب، عبد الرحمن ابن مصعب ابن يزيد المعني، هكذا المعني، أنا يعني معني، هذا مستور لم يوثق لكن روى عنه أكثر من واحد، ثم رجع إلى إسناد آخر الإمام، قال حدثنا محمد بن عبادة الواسطي، هذا ثقة فاضل، قال حدثنا يزيد بن هارون قال من مثنى عبد الرحمن بن موسى والذي هو مستور، ويزيد بن هارون الذي هو ثقة إمامه أو شيوخ الأئمة أو من شيوخ الأئمة الإمام أحمد وغيرهم، فلو لم يكن عبد الرحمن بن موسى في الإسناد لا يضره، لأن في يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا إسرائيل وابن يونس بن أبي إسحاق السبي قال أنبأنا محمد بن جحادة، محمد بن جحادة الأودي الإيامي ثقة، أنا عطية الأوفي، هذا صدوق يخطي كثيرا، أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق أو كلمة عدل عند سلطان جائر، أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. هذا الحديث على كل حال جاء فيه رجاله كلهم ثقات إلا عطية ابن سعد العوفي، الراوي كان شيعيا أيضا ومدلس ويخطي، وأخرجه أبو داود عن شيخه محمد بن عبادة نفسه هنا. نعم، محمد بن عبادة بالإسناد الثاني، وعند سلطان جائر أو يقول جابر من هذا المعنى. والترمذي أخرج هذا الحديث أيضا من طريق القاسم بن دينار، وجاء عند الإمام أحمد من طريقين عن علي بن زيد بن جدعان هو ضعيف الحفظ، أنا أبي نظرة أنا أبي سعيد، فأبو نظرة قد تابع أتي العوفي هنا، وإن كان في الإسناد بعض الضعف لكنه متابعة مقبولة، وجاء له شواهد عن أبي أمامة يرويه عنه أبو غالب عند ابن ماجه، وهو الحديث الآتي. والحديث حسن لغيره إذا قلنا بالدقة من هذا الإسناد، وهو صحيح بإسناد آخر. والحديث حسن وصحيح، أو تقول حسن صحيح. أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. عندي هذه كأني أتلمس منه ما جاء في منهج السلف أنهم لا يسيحون في الشوارع. سلطان مهما كان جائرا له قوة، ومعلوم أنه لا يجوز أن يصيح في الأسواق. من كان له عنده شكوى إلى الأمير فليجلس معه كما جاء في الروايات، وكما جاء في البخاري أسامة بن زيد مع عثمان رضي الله عنه. فإذا لا يكون يعني يوري نفسه أنه مجاهد كبير فيسير في الأسواق ويسير في الدروس ويقول انظروا وكذا وكذا، إيغار صدور أولياء الأمور، هذا من أسوأ ما يرجع إلى الأمة بالشر كما هو معروف في التاريخ. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا راشد راشد بن سعيد الرملي، وهو رملة فلسطين فلسطيني صدوق، قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو ثقة إن شاء الله، إلا أنه مدلس تدريس التسوية، لكن تدريسه لا يضر هنا في غير هذا الموضع، فقد صرح بالتحديث. قال حدثنا حماد بن سلمة أنا أبي غالب، هو أبو غالب البصري أيضا صدوق له بعض الأخطاء، أنا أبي أمامة رضي الله عنه الذي ذكرنا أن هذا هو الشاهد، قال عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى. يعني تاريخ هذا الحديث وهو أنه كان فيه قبل الهجرة ولا لا، في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عند الحج في الحج. نعم. فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى. متى راح النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة الأولى؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحج مع قريش وقبل قبل أن يبعث، ولما بعث كان يحج ويذهب ويعرض نفسه وراء القبائل، وكان الناس قريش ما كانوا يتعدون، ما كانوا يذهبون إلى عرفات، كانوا يمكثون في مزدلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته كان يذهب إلى عرفات مع الناس. قال أحد الخزاعيين قال ما لهذا الأحمس، لأنهم يقولون نحن حمص، حمص بما جمع أحمس، أحمس بمعنى أنهم عندهم حماسة زائدة في دين الله تعالى، لا نخرج من الحرم، عرفات خارج الحرم، فكانوا يبقون هناك. الناس يرجعون غير حمص، يرجعون في الليل إلى مزدلفة، فسميت مزدلفة جمعا لهذا المعنى، لأنها كانت تجمع قريش وغير قريش كلهم. فهنا الظاهر هذا في حجة الوداع بارك الله فيكم، أروى لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال يا رسول الله أي الجهاد أفضل، فسكت عنه صلى الله عليه وسلم. ولما رأى الجمرة الثانية سأله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه ذهب إلى الجمرة الثانية ولم يتقدم للرمي، سأله فسكت عنه فلما رمى الجمرة العقبة، رأى أو رمى عندكم انظروا في المرة الأولى، أنا أردت أن أجد لكن النسخ كلها هكذا، رأى الذي يعني كان هذا تصحيف والله أعلم، فسكت عنه فلما رأى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه فلما رمى هذا نفسه دليل كأنه فيه تصحيف والله أعلم لكن ابحثوا هل نسخ عندكم نسخة ثانية هذه تبع جديدة نعم شعيب نعم هذا هو الصحيح في الحقيقة نعم بارك الله فيك فلما رمى الجمرة الثانية هذا هو الصحيح والسياق كان يصيح لنا بهذا المعنى ما هو كذا فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه صلى الله عليه وسلم لماذا سكت؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أو لأجل أنه ربما أراد أن يفرغ من هذا العمل وقد يؤخر الإنسان الجواب إذا لم يخف فوت السائل وفوات السائل فلما رمى الجمرة العقبة وضع رجله أيضا هذا يكون ليس في اليوم الأول ليس يوم النحر يكون في أيام التشريق الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم فأي يوم كان لكل هل كان في أيام التشريق وضع رجله صلى الله عليه وسلم في الغرز في الغرز أي في الذي يسمى ماذا ركاب الذي يوضع فيه الرجل لما يركب الإنسان ليركب قال أين السائل قال أنا يا رسول الله قال كلمة حق عند سلطان جائر انظروا الخبر فقط يحذف الخبر لمعرفة المبتدأ لكن ما المبتدأ معروف لأنه قال أي الجهاد أفضل يا رسول أي الجهاد أفضل ثلاث مرات سأل يا رسول أي الجهاد أفضل ما قال الجهاد الأفضل بل قال كلمة حق عند سلطان جائر أي أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر بهذا المعنى نفسه بهذا التفصيل ولا ينبغي للإنسان إلا أن يختلي به إن كان يقدر وإلا يوصل إلى من له جلوس مع الأمير مع الحاكم ولا يجهر به في أمام الناس نعم مثل الغيبة الغيبة نفسها كيف يكون أنت تذكر إذا رأيت عيبا في إنسان فتنصحه لأن المطلوب النصيحة لا الفضيعة فتقول له يا أخي كذا وكذا لكن إذا تركته هو وذهبت تذكر بين الناس ويكون مذموما كذلك هذا يكون من أذم المذمومات نعم ثم قال هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيرهم أحمد بن سلمة والبيحقي في شعب الإيمان لا له في زيادة من طرقنا حماد أيضا جاءت هذه الرواية عن طارق بن شهاب عن طارق بن شهاب عن أبي أمامة نعم لكن قال أبو داود صحابي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه فلابد أن يكون صحابي يكون سمع هذا من مراسيل الصحابة في شعب الإيمان أن طارق بن شهاب بإسناد صحيح إن شاء الله قال أبو داود عند أبي داود قال أبو داود صحابي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث عند البيهقي عن طريق طارق لكن لما بحثت في ترجمته قال أبو داود صحابي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه فيكون رؤيته جعله رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له ورؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم جعله من زمرة الصحابة إلا أنه روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم من مراسيل الصحابة مراسيل الصحابة مقبولة وأخرجه النسائي أيضا والبيهقي والضياء المقدسي أيضا من طريق طارق ابن شهاب وشاهد آخر أيضا له أن جاء عند جابر رضي الله عنه قال أخرج العقيلي في الضعفاء من طريق عمار بن إسحاق أخي محمد بن إسحاق وهو أيضا صدوق عن محمد بن المنكدر ثقة عن جابر مثل حديث أبي أمامة قال العقيلي عمار بن إسحاق لا يتابع ولا حديث وليس بالمشهور بالنقل وآخر الحديث قد روي بإسناد أصلح من هذا في أفضل العمل كلمة حق عند إمام جائر والشيخ الألباني أشار إليه في الصحيحة مو كذا ترجعون فرجعت الصحيحة ووجدت فيها بعض الطرق وزدت فيها بعض الطرق صحيحة الشيخ تنظرون فيها برقم 491 إن شاء الله. وإذا الحديث من الحديث الصحيح. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن علاء قد مر بنا أنه قال حدثنا أبو معاوية من يكون هذا محمد بن خازم الضرير عن العامش سليمان بن مهران عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي. إسماعيل بن رجاء هو الزبيدي الكوفي صدوق عن أبيه رجاء عن أبيه رجاء ابن ربيعة اسمه رجاء ابن ربيعة أيضا صدوق فإسناده حسن على كل حال. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فرواية جاءت من طريقين وقوت إن شاء الله فليكون إسناد يقوي بعضها بعضا يكون صحيحا من الحسن يرتفع إلى درجة الصحة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أخرج مروان مروان من يكون نعم مروان بن الحكم خليفة نعم أخرج مروان المنبر في يوم عيد وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلا قائما بدون منبر فبدأ بالخطبة قبل الصلاة غفر الله لخلفائنا. على كل حال لا شك أن هذه قد اعترض من قبله وقد مضى وما حق واستقام أن يعقد البغض أحد منا على خلفائنا وعلى الصحابة إن كانوا أو التابعين الذين كانوا على رأس الخلافة على الصحابة رضوان الله أجمعين. أخرج مروان المنبر في يوم عيد وبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقال الرجل يا مروان خالفت السنة. هناك كان جاهر أمام الناس لأنه خاف أن يفوت فهنا لعلك تقول كيف قال خالفت السنة ولماذا لم يختلي. ما كان فرصة أن يختلي لأنه بعد الصلاة ربما ينسلب ولا يجد فرصة فقال خالفت السنة. أخرجت المنبر في هذا اليوم ولم يكن يخرج يعني المنبر ما كان يخرج. أخرجت المنبر يبدو والله أعلم كأن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لو كان منبر آخر فربما جاء التعبير لكن أخرجت المنبر كأنهم كانوا يخرجون أو يخرجون منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجت المنبر في هذا اليوم لأنه كان خفيف 3 درج تعرفون وبقي إلى بعد 100 نعم سنة أو 100 تاريخ 101 جاء الحريق فاحترق نعم ذكروا هذا بالتفصيل ووفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى السمعودي قد جمع الأحاديث في هذا. على كل حال قال أخرج مروان خالفت السنة أخرجت المنبر في هذا اليوم ولم يكن يخرج وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. هذه مخالفة ثانية والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء إلى المصلى بدأ بالصلاة من غير أذان ولا إقامة كما جاء في الحديث الصحيح وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها أي بالخطبة. فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه يعني كان واجبا عليه أن ينكر فقد أنكر قضى ما عليه ولعله يعني كأنه قال قد كفر عنا وكان فرض كفاية فقام ونابى عن الجميع عنا جميعا فلم يحتج أبو سعيد أو لم يحتج أبو سعيد أن يعيد عليه هذا الشيء والله أعلم. نعم أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان يعني ربما الإنسان قد يقدر بلسانه لكنه يرضى وإلا إذا لم يقدر إلا بقلبه فإيمانه إن شاء الله قوي. وكأنهم على ما تكلم بعض العلماء قال أضعف الإيمان يكون فيما إذا كان تكاسل وله أن يقول بلسانه لكنه يبخل أن لا ينطق بكلمة من لسانه أيضا فيكون دليلا على ضعف الإيمان وعدم أداء ما وجب عليه بالإنكار باللسان. ثم بعد ذلك قال الإمام ابن ماجه رحمه الله باب قول الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم تمامه لا يضركم من ضل إذا اهتديتم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم كما مضى في قول أبي بكر رضي الله عنه. فها قال حدثنا هشام ابن عمار وهو الدمشقي في آخر حياته كان يتلقن قال حدثنا صدقة ابن خالد وهو أيضا الدمشقي القرشي الأموي ثقة من الثقات عن حدثني عتبة بن أبي حكيم عتبة بن أبي حكيم الأردني الطبراني صدوق لكنه يخطي كثيرا قال حدثني عمي عمرو بن جارية عمرو بن جارية اللخمي الدمشقي الشامي أيضا مستور أو مقبول عن أبي أمية السفياني أبو أمية السفياني اسمه يحمد هذا أيضا غير موثق فتتابع الحديث على ثلاثة من المستورين أي أنهم مجاهل الحال. عن أبي أمية الشعباني ليس السفياني الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت كيف تصنع في هذه الآية قال أية آية قلت يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فلائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا شحا مطاعا قد يكون الإنسان يشح في ماله وقد يكون في كلمته أيضا شحا مطاعا وهوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي راع برائه ورأيت أمر لا يدان لك بها لا يدان لك به إن ليس لك قوة فعليك خويصة نفسك ودع أمر العوام يعني انعزل عامة الناس فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون بمثل عملي هذا الإسناد لأجل أنه فيه متتابعين ثلاث مجاهيل فإسناده ضعيف. وأما معاني أو معنى ما جاء في هذا الحديث هذا قد جاء في آيات أحاديث أخرى صحيحة في كتاب الله تعالى ائتمر بالمعروف وتناهى عن المنكر وإذا رأيت إعجاب كل ذي رأيه وليس لك يدان وقد مرت بنا أحاديث أنه إذا كان الإنسان في مكان لا يقدر أن يدفع الشر ويجب عليه ويخاف على نفسه فيجب عليه أن يبتعد ويعتزل ولو في سفح الجبال يذهب ويزدن ويصلي ببعض الشياح معه يعيش معه نعم. فمعنى الحديث على كل حال صحيح أما للعامل بأن مجرى مثل أجر 50 رجلا يعملون بمثل عمله هذا لم يثبت في حديث صحيح. ثم بعد ذلك قال شحا مطاعا الشح أنا أشرت إليك باللهفة شوية نعم لعله يكون عندك حتى إذا رأيت خطاب عام للمسلمين ليس أنت وحدك شحا مطاعا بخلا مطاعا أنا شرعته أي أخذت من هنا هناك أي تطيعه نفسك إذا وجدت نفسك أيضا بأنها تطيع الشح وبخلا وتتبعه وكذلك ترى الناس يطيعون الشح يعني يجرون وراء الشح والبخل، والشح في الغالب يكون بالمال، وأي داء أدوى من البخل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات، كذلك لا يودون حق الله من أموالهم، كذلك إذا كان يحتاج أن يتكلم كلمة خير فيبخل ولا يتكلم. كل هذه المعاني هوى متبعا أن يتبع الناس هواهم ويتركون دين الله وشريعته، ودون دنيا مبصرة يؤثرها الناس على أمور الدين، الدنيا أمور الدنيا يؤثرونها على أمور الدين، مثل يتركون شريعة الله، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل واحد يتبع رأيه ويعجب به، وأمر المسلمين الشورى بينهم، ينبغي أن يتفقوا على شيء ويحلوا المسائل ويقودوا الأمة بالشورى، لكن كل واحد ينفرد برأيه من غير نظر في الشريعة والكتاب والسنة، لأنه ربما يرى شيئا وهو أنه يعجب به، إذا وازن بأدلة الشرع يجد خطأ، ما هو كذا، هذا المقصود منه. كل واحد لا شك في مثل من قال عمر رضي الله عنه: اتهموا رأيكم في الدين، ولقد رأيتني يوم أبي جندل، ما هو كذا، قصة مشهورة، أجادل النبي صلى الله عليه وسلم بشدة، كيف يا رسول الله، أنقبل الدنيئة في ديننا؟ هم يقولون في صلح الحديبية: إذا جاء منكم، إذا ذهب منا أحد مسلما بعد هذا الصلح، إذا جاء أحد منا، إذا ذهب أحد منا عندكم يجب عليكم أن تردوا، وإذا جاء من عندكم مرتدا لنردوا. فقال عمر رضي الله عنه، هذا شيء مثير بالفعل، قال: أنقبل الدنيئة في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب، قال النبي: أنا رسول الله. ذهب إلى أبي بكر، أيضا ما صبر، يا أبا بكر أرأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق لك ذلك؟ قال: أتؤمن أنه رسول الله؟ هذا هو الصديق رضي الله عنه. وبالفعل يعني قد يكون الإنسان، فإجاب كل ذي رأيه هذا مما ليس هو مقبول في شريعة الله تبارك وتعالى، يجب أن يتنازل عن رأيه إذا رأى أدلة خلافه. أما إذا كان الإنسان متحنتا فهذا مترطعا بالمسائل، وإن كان أنا ما أقبل هذا، وإن كان يخالف الكتاب والسنة، فهذا لا شك في أنه يكون على حساب إيمانه بقلبه. نعم، وقلنا لكم أن هذا الإسناد ضعيف، لكن الجزء فإن أيام الصبر صحيح في روايات أخرى. أقول لكن المعنى العام للحديث موافق للأحاديث الصحيحة كما ذكرت لكم: إن من ورائكم أيام الصبر، أيام الصبر يومئذ بما أنتم عليه أجر 50. قالوا: يا نبي الله، أو منهم أو منكم. هذا الحديث ذكره الشيخ الألباني، أنا هذا الجزء، قال هناك حديث آخر أخرجه ابن النسر، هذا في الشيخ الألباني ذكر رقم الحديث 494، اكتبوه: إن من ورائكم أيام الصبر يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. قال أخرجه ابن نصر في السنة من طريق إبراهيم بن أبي عبلة عن عتبة بن غزوان أخي مازن بن ساسعة، وكان من الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكره، لكن الذي يظهر لي أن في الانقطاع بين إبراهيم بن أبي عبلة، لأنه لم يسمع من عتبة بن غزوان، وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا أخرجه الطبراني في الكبير من طريق أحمد بن عثمان بن حكيم العودي ثقة، أنبانا سهل بن عبد الله البجلي صدوق، أنبانا عبد الله بن نمير عن العامش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود، وهذا إسناد صحيح رجاله كله ثقات. فهذا الجزء هو أيام الصبر يومئذ بما أنتم عليه لكم أجر 50 منكم صحيح إن شاء الله. نعم، من طريق آخر. لا نقف، أمور واضحة، لكن أنت ما تذكرت، لا بأس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بعدها قال: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي ثقة أو صدوق، أنه قال: حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الله أو عبيد الخزاعي ثقة، قال: حدثنا الحيثم ابن حميد هيثم بن حميد الغساني أبو الحارس الدمشقي ثقة، وقال حدثنا أبو معيد هكذا. عندكم معبد ولا معيد؟ معيد هكذا هو جاء في الترجمة أيضا. أبو معيد حفص بن غيلان الرعيني وهو صدوق فقيه. نعم، أيضا شامي ودمشقي. عن مكحول عن أنس رضي الله عنه، مكحول الشامي، قال كان يرسل عن كثير من الصحابة. مكحول الشامي يروي عن أنس، لكن لما تتبعت ذكروا أنه قال أبو مسهر علي بن مسهر رحمه الله سمع من أنس رضي الله عنه، فإذا يكون الحديث متصلا إن شاء الله، فيكون مكحول عن أنس متصل صحيح. قال قيل يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال المنك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم. رذالتكم يعني كأنهم يتعلمون وهم أرذل الناس وليس فيهم علم. قال زيد تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن يحيى الخزاعي قال تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم في رذالتكم إذا كان العلم في الفساق. هذا الحديث ضعفوه لأجل عنة فساق المكحول، لكن الذي يظهر إن شاء الله أنه قالوا سمع من أنس، وهنا وإن كان سر دلس لكنه نقيض. إرساله هو المشهور، تدليسه قليل أو من الدرجة القليلة الذي يكون مقبولا، والإسناد يكون حسنا إن شاء الله. نعم، يكون حسنا أو صحيحا، ويكون بمعنى أنه الملك في سفاركم، المقصود منها الذين يكونون لا يدرون الدين والإيمان، هذا المقصود منه، وليس المقصود من صغار السن خاصة. والفاحشة في كباركم، نعم سبحان الله، الكبير إذا كان لا يرعوي بعدما بلغ 60، لأن 60 وما فوقه يذكره الموت أكثر، ينبغي أن يذكره. 3 لا ينظر الله إليهم، من هم؟ الشيخ الزاني، عائل مستكبر، والثالث والعائل المستكبر هو فقير. إيش يجعل؟ ما هو الشيء الذي يجعله يتكبر الناس؟ يتكبر، نعم، يكون ناس. الصوفية قالوا اليد العليا خير من اليد السفلى، فكانوا يأخذون يعني يأخذون من الناس، لكنه آتي حتى عندك في مالك الذي تعطيه يدك تحت من فوق يأخذون، ما يأخذون. هذه من حماقاتهم وهذه من كبرهم. نعم، الكبر هذا داخل بالكبر، الله المستعان. أو يختاروا، أو المختال الظاهر، نعم، الذي يطيل زرعه أو يطيل إزاره خيلاء. نعم، وفي رواية الملك كذاب، الله المستعان، ما هناك داعي يكذب، لماذا فيكذب؟ الله المستعان. الحاصل على كل حال إسناد صحيح إن شاء الله، والمعنى هذا واضح. ثم قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، أنه قال حدثنا عمرو بن عاصم. عمرو بن عاصم أيضا أمر صدوق في حفظه شيء هكذا قال، يعني أخطأ في بعض الأحاديث، لكن هنا إن شاء الله لم يخطئ في هذا الحديث. عن عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضيف الحفظ، عن الحسن وهو البصري مدلس، وقد دلس هنا عن جندب، هو جندب بن عبد الله بن سفيان صحابي رضي الله عنه، عن حذيفة هو ابن اليمان صحابي، وفي رواية الصحابي عن الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيقه. لما لا يطيقه، نعم. قد يكون، والله أعلم. نعم، هنا هذا الحديث أخرجه الترمذي، وأيضا قال حدثنا محمد بن بشار إلى آخره، وقال هذا حديث حسن غريب، وتحسينه لعله يقوي أمر علي بن زيد. وأنا ما وجدت هذه الرواية إلا مدارها كلها على علي بن زيد، فإذا والله أعلم يكون ضعيفا. لكن الشيخ أيضا قال أنه صحيح، الصحيح صحيح، وراجعت لم أجد له طريقا آخر، مع أن علي بن زيد بن جدعان هو نفسه يضعف إذا كان الحديث مداره عليه. ثانيا، الحسن هو البصري مدلس ولم يصرح، فنقول هذا الإسناد فيه علتان: ضعف علي بن زيد وتدليس الحسن البصري، وتتبعته فلم أجد صرح بالتحديث. نعم، وأما أن يتعرض من البلاء لما لا يطيقه، لا شك أنه قد يكون في مثل هذا له أدلة عامة أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك لا يتعرض من البلاء، ربما يكفر بالله تبارك وتعالى، أولا يدخل في المسألة بكل قوة النفس، ثم يضعف ويوديه إلى أنه ربما يجعلونه يرتد من دينه. فقد يكون هذا المعنى بأدلة عامة يقوى، لكن الحديث بهذا السياق بهذا الإسناد ضعيف. ثم قال حدثنا علي بن محمد والطنافسي أنه قال حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل بن غزوان الضبي صدوق عارف، نعم، قالوا أنه كان يتشيع. حدثنا يحيى بن سعيد، وهو ابن سعيد القتان أو يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا من الطبقة المتقدمة، يحيى بن سعيد الأنصاري الإمام الثقة، عن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الله، قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن أبو طوالة، هو الأنصاري النجاري ثقة، نعم، قال حدثنا النهار العبدي، نهار بن عبد الله العبدي القيسي المدني صدوق، أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإسناد حسن ورجاله ما بين صدوق وثقة، إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا ربي رجوتك وفرقت أو فرقت من الناس، أي خفت من الناس، خوفا من الناس وخوفا على نفسي. فكأن هذه حجة من الله تبارك وتعالى، وهذه قد يكون مقبولة، والعذر عند أكرم الأكارم أكرمين الله رب العالمين يكون مقبولا إن شاء الله، إذا كان الإنسان بالفعل معذورا وكما جاء به. فقريبا من هذا المعنى لا يضل نفسه، لكنه إذا لقن الله أبدا حجته، كان هذه حجته: يا رب رجوتك وفرقت الناس. وفي علمكم أنه مضى بنا حديث أنه قال: يا ربي، في حديث وهو ضعيف مضى بنا، قال: يا ربي رجوتك وخفت الناس، فيقول الله تعالى: كنت أحق أن تخشاني. نعم، لكن صحيح أنه يكون هذا عذرا على ما جاء في روايات كثيرة، أن يخرج من هنا ويهرب إلى آخره حتى لا يقع في الفتنة. ثم بعد ذلك قال: باب العقوبات، عقوبات من عند الله تبارك وتعالى، المقصود منه هذا هو. والعقوبات في الفقه عامة معاملات، يأتي العقوبة التي يكون على المجرم من أي نوع من الجرم. قال هنا المقصود منه عقوبات من الله تبارك وتعالى، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد الطنافسي، قال حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، عن بريد بن عبد الله بن أبي بريدة ثقة، عن أبي بردة هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري ثقة، عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يملي للظالم واملي لهم ان كيدي متين. يملي يمهل لهم، نعم. فاذا اخذه لم يفلته، فاذا اخذه ان اخذه عزيز شديد، عليم شديد، ويكون اذا اخذه لا يتركه، فلا يغتر الظالم الذي قد امل او امله الله تبارك وتعالى. نعم. يا ظالما لوناس لا نصير لهم سوى المهيمن لا تغتر بالمهل. نعم. ان الله يملي للظالم واذا اخذه لم يفلته ثم قرا وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه. نعم. فالاسناد صحيح. يملي يعني يمهل، لم يفلته ولا يرفعه عن الهلاك ولا يؤخر عنه الهلاك. نعم. هذا الحديث اخرجه الامام مسلم ايضا من طريق محمد بن عبد الله بن نمير مثله تماما، كذلك الترمذي عن ابي كريب. هنا جمع ابن ماجه محمد بن علي وعلي بن الطنافسي، وهناك ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه قال وحدثنا ابراهيم بن سعيد من طريق اخر عن ابي اسامه عن بريد، فالحديث جاء من طرق وهي صحيحه، وهو صحيح. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي ثقه، سليمان بن عبد الرحمن، وهو سليمان بن عبد الرحمن ابن بنت شرحبيل صدوق يخطئ في بعض الاحيان، ان نعم ابو ايوب عن ابن ابي مالك، ابن ابي مالك هو خالد بن يزيد بن عبد الرحمن الهمداني ضعيف حفظه، واتهمه ابن معين بالكذب. فاذا كان مدار الحديث عليه فيكون الحديث ضعيفا جدا. عن ابيه ابو مالك عن عطاء ابوه يزيد بن عبد الرحمن الدمشقي ثقه، الابن هو مكذب. نعم. ابوه وهو خالد بن يزيد ابن، وابوه يزيد بن عبد الرحمن بن ابي مالك الحمداني الشامي الدمشقي ثقه. نعم. قال عن ابي انا عطاء بن ابي رباح المشهور مفتي اهل مكه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. نعم. وهذا هو هذا أيام هذه الأوجاع والطواعين، سبحان الله، يعني أشياء من الأمراض التي لم تكن ولم تسمعوا أنتم في أسلافكم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المقونة، يعني يكون عليهم شدة في النفقة فما يجدون النفقة إلا بشدة، وجور السلطان عليهم يسلط الله عليهم سلطانا جائرا، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، فالجزاء من جنس العمل. زكاة الأموال التي أخذتم من محاصيل وغيره التي جاءت من رحمة الله تعالى بالمطر والقطر، فيمنعون القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وفي رواية ولولا البهائم الرتع والشيوخ الركع لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، الله أكبر، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، والله المستعان. نعم. والظاهر هذا هو لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، أولا الشرك فاش في المسلمين لا شك فيه، ويتحدون حلم الله تبارك وتعالى، هناك الضرائح وهذا القباب، ويسألون منهم وينظرون لهم وكل هذا. نعم. كيف؟ لا لا هذا جاء ويكون قد فات، قد يكون فات أيضا. وإذا رجعت إلى في خلاف ابن كثير قريب منك، ابن كثير بالسنين مو كذا، وأي كتاب يذكرون الحوادث بالسنين تجد فيها ابن كثير ذكر مضى على بلاد الإسلام والمسلمين كانوا يأكلوا بعضهم بعضا، ما يجدون ما يأكلوا. كان يخرج الشخص في مصر، كان يخرج الشخص أن يخرج من بيته، فإذا خرج لا يرجع، والناس يذبحونه ويأكلونه. وكانوا قد ذكر أنهم بعضهم كان قد أكل حمارة أتانا الأمير، فسلب اثنين منهم أو ثلاثة، فلما أصبحوا ما وجدوا منها إلا العظام واللحم أكلوه. الله المستعان. فالأيام مرت بعضها وتمر، والآن في بلاد كثيرة المسلمون لا شك في الذي يحصل على المسلمين، لا شك أنه لترك كتاب الله وتوحيد الله. والله المستعان على كل حال، لا بد أن يكون الناس يقوموا علماء. فإذا العهد على العلماء الذين في الحقيقة لا يقومون بالحق، بل العلماء هم الذين يديرون القباب والمجاورة وأشياء وحماقات هذه. فندعو الله تبارك وتعالى أن يصلح الأمة. وتركوا منذ مدة طويلة الاستعداد، وعيدوا لهم ما استطعتم من قوة، فبذلك تأسد وتنمر على عدو عليهم يفعل ما يشاء. نعم، هذه الدولة تخالف الأمن القومي، لنا حقا نبيدها، بس بهذا التوهم. هذا أكبر إرهاب، لكن المسلم هو المرعب، الله المستعان. على كل حال ندعو الله، فالعدو لا شكوى منه، يجب أن نشتكي فيما بيننا الذين العلماء وغيرهم. إذا صلحوا إن شاء الله صلح الناس كلهم، ولا بد من، وإذا قدر الله والحمد لله، كان هنا ماذا كان؟ سبحان الله، كان يقتلون الناس الحجاج وغيرهم، لكن أتى الله تبارك وتعالى بهذا الخير عن طريق آل سعود، أقامهم الله وأداهم بحول كل قوة للعمل في السنة والدين وكذا. ندعو الله تبارك وتعالى ولا ترجع الجزيرة إلى مخاض وكذا. والآن الحمد لله الأمن، هم كلهم يعترفون، ولذلك دائما نقول لا يحق أن يحكم في العالم إلا الإسلام، أيضا الإسلام السلفي، ليس إسلام مذاهب حتى يقاتل بعضهم، إسلام سلفي فقط هو الذي يحق له أن يحكم العالم، وليس أنه يقتل، وليس عنده استعداد، لكنه ليس يقتل، إنما يرفع السيف الإسلام حينما يرفع في وجهه أحد السيف وقاتل، حتى تضع الحرب أوزارها، لا يكون الحرب خذاء، يعني أسلحة تفنى من الناس كلهم خلاص، ويبقى أمنا، هكذا هذا هو الحرب أو جهاد في الإسلام. نعم، ولكن أعداء يعرفون وقد عرفوا ورأوا، وكانوا وتاريخهم يدل على هذا، منصفوهم يكتبون، لكنهم يسيئون سمعة المسلمين ويخافون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالروم مسيرة شهر، يخافون إذا قام المسلمون. لعلكم تذكرون الذي قرأت أنا قديم، قالوا أن قديم قبل أن تحدث أو قبل أن تأتي اليهود، يأتي اليهود لا نسميهم إسرائيل، فقام بعض الرؤساء من هؤلاء الأوروبيين، قال تريدون أن تبقوا أو تريدون أن تفنوا؟ قال ماذا، لأن كان بينهم حروب، فقال يجب علينا أن نوقف الحروب فيما بيننا، لأنكم تعرفون أن المسلمين حكموا العالم كله، والآن من الصين إلى آخر أفريقيا لباسه واحد طويل، وكذلك لغتهم واحدة، قرآنهم واحد، صلاتهم واحدة، أذانهم واحد، أنتم متفرقون. بالفعل غريب أن بينك وبينها، بين بريطانيا وبين فرنسا فقط البحر ولغة مختلفة تماما، لا يتكلم هذه، لكن المسلمين الحمد لله. فقال إذا قاموا يوما ما فلا خير لكم، فكادوا هذه المكائد وقالوا نزرع فيهم، هذا لفظهم، قالوا نزرع فيهم جسما غريبا، فزرعوا. الله المستعان. فهؤلاء الذين مليئنا، الذين تاريخهم مليء بالأحقاد وبالظلم، واستعمروا واستخربوا البلاد وظلموا هناك، والآن هم صاروا يقيمون الأمن للناس. نعم. هم الذين زرعوا الخوارج الآن في هذا الزمن. الله المستعان. ثم قال حدثنا عبد الله بن السعيد وهو الكندي ثقة، قال حدثنا معني بن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة. هذا خط آدم عليه السلام يقول هناك أخ. يا أخي يحتاج ما أدري إيش معجر. إيش بدون إيش استاجر من البلدية محل. أيوة بعد هو نفسه أجر واحد ثاني. هو أجر بوثيقة وحب يأجر واحد ثاني بدون وثيقة. في أي بلد هذا؟ إيه فليفعلوا ما يشاءوا. ليبيا والجزائر فيها أشياء كثيرة، ربما يعني منفلتين من الدولة وكذا، هذا ناس لابد أن يكون لا يعمل إلا بوثائق وبنظام الدولة ولا يخالف، لأن مخالفة نظام الدولة أيضا فيها إثم، بارك الله فيك. الله المستعان. نعم شيء تابعوا بين الحج والعمره، فانه ليس كل اسبوع. يجوز لك ان اذا نزلت من بلدك بعيد خارج حدود الحرم اليوم رجعت انت، لكن جاءك بعد يوم وحلقت، وجاءك بعد يومين شغل هنا وجيت انت، لك الحق ان شاء الله ان تحرم، ولو لم يكن شهر طلع فتمرر الموس. لكن ان يكون كل يوم يعمل الانسان، حتى مكي ايضا كره العلماء. الامام احمد رحمه الله سئل قال اين الحلق اذا كان كل يومين او ثلاثه 10 ايام ينتظر؟ هكذا الامام احمد جاءه في طبقات الحنابلة، اظن هذه المساله موجوده. فالحلق هذا من اعمال العمره، فاذا كان طلع الشهر. ولابن عمر رضي الله عنه كما ذكر، وهي اسناد صحيح ان شاء الله، انه كان يكون في مكه فكان يخرج للعمره اذا تفحم راسه، تفحم راسه يعني اسود شعر راسه، كانه طلع الشعر. اما اذا كان ليس عليه شعر فماذا يحلق؟ يسلخ راسه. ولذلك ان شاء الله تكرار العمره اذا كان كل اسبوع يعمل ان شاء الله يكون جائز. بعض الناس ما شاء الله ياتي من جده، يسكنون في جده ويعملون، ليس فيه منكر ان شاء الله. الا نعم شيخ ما يفعله بعض اقسم انا شعر على المروه، هذه مشكله. يعني الذي يظهر انه اذا تعمد اخذ بعض الشعور من هنا وهناك خرج من الإحرام، لكنه حرم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم المقصرين، اللهم ارحم المحلقين والمقصرين. المعنى أنه كل الشهر يقصر أو يحلق، لكنهم ما دام أخذوا متعمدين للخروج من الإحرام فخرجوا، لكن الأجر أجر التحليق وأجر التقصير فات عنهم. هل إذا أذن المؤذن في صلاة العصر والظهر هل يجب على الذي يطوف يصلي السنة أم يطوف حتى يقيم؟ إذا كان بينك وبين الأذان فرصة وقد أتممت 7 أشواط تصلي سنة الطواف، أما إذا كان لم تكمل فأكمل. وإذا قامت الصلاة وقد طفت 5 أشواط تقوم وتكمل إن شاء الله من مكانك الذي تركت الأشواط الباقية، ثم تصلي مقام على مقام إبراهيم، أو تصلي في أي مكان ركعتي الطواف ولو كان بعد العصر وليس في الحرم إن شاء الله، وقت منهي عنه عن الصلاة. نعم لا، هناك قالوا أنه العلماء، أنا بنفسي ما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالوداع إلا في الحج. من قبل صلى الله عليه وسلم عمل عمرة القضية، ما أمر فيها أنه يودع، ما أمر إلا بالحج. فالذي يظهر أنه هذا يجب عليه، وإذا ترك فيجب عليه الفدية أو يرجع في الحج. أما العمرة فلا يجب، لكن وجدنا العلماء أنهم استحبوا. حتى الشيخ بن عثيمين الشيخ بن باز قالوا إذا خرج الإمام أبو حنيفة قديما قال إذا خرج مكي للحش والحطب، جمع الحطب أيضا يعني يحتطب أو يحش ال نباتات فلا يدخل إلا لا يخرج إلا بالطواف الوداع ولا يدخل إلا بالعمرة. هذا شيء غريب، والحنفية يتشددون على مسائل الإمام أبي حنيفة، لكن فيه التعب. أنا أعيرهم بأمرين، هذا ما يعملون به لأن فيه صعوبة، وطول الدهر الإمام أبو حنيفة لا يجوز عنده أن يؤجروا بيوتهم للحجاج، يسكنوا ما يحتاجون إليه ويفتحوا الباب ليأتي سواء أعكف فيه الباب. وهناك مناظرة بين إسحاق بن راهويه وكذلك بين بعض الأئمة في هذا، وقالوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت لهم الملك، وهل ترك لنا عقيل من رباعنا دور باعه عقيل فملكهم، ما قال أنه لا يملك، فأراضي مكة تملك ولكن الرمى مبيحي فلا تملك، أنت خذ على قدر حاجتك والباقي افتح الباب الناس يسكنون. لكن ما يعملون طول الدهر. كانت الحكومة الأثمانية تركيا حتى الأشراف حنفية كلهم يؤجرون. السلام عليكم.